الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد ذكرنا أن علاجنا للخروج من هذه الوحدة وهذه الحفرة السحيقة يتمثل في شقين. الشق الأول وهو الصبر، والصبر هو احتمال النفس الكذب، والصبر أيضا هو ثبات باعث الدين إذا اعتراك باعث الشهوات، والصبر مأخوذ من اسمه مر، ومن لم يصبر على حد الغلاصم ومتون الصوارم لا يمكن له على الأرض. ولا شك أن مجالدة العدو تحتاج إلى صبر، فقد تحتاج هذه المجالدة إلى أن تفارق مألوف عادات. فقد خرج الصحابة من ديارهم وأموالهم وتركوا ملاعب صباهم لما أمروا بالخروج، لكنهم خرجوا خروج محبين. وهذا هو الفرق الشاسع بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، كجيلنا والجيل الذي سبقنا والأجيال التي تأتي من بعدنا. كان باعثهم الحب، ولذلك أفلح واحد منهم أن يهيئ المناخ للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء إلى المدينة. ذاكم هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. أي رجل كان مصعب؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد سادة المدينة قد أسلموا، وهو شاب لم يتجاوز 30 عاما، وكان ينتقل من دار إلى دار. قال لي محدثي منذ 4 أيام وهو يتكلم عن الشتات الموجود في ديار المسلمين وكثرة الجماعات التي ترفع لواءات متعددة، قال نريد أن نكون شيئا واحدا لنواجه عدونا. فقلت له حتى نكون شيئا واحدا لا بد من شيء ضروري وهام، إذا لم نتفق عليه فلن نتفق على شيء. قال ما هو؟ قلت توحيد مصدر التلقي. ما هو مصدر التلقي بالنسبة لكل الجماعات الموجودة على الساحة؟ يتفقون في 2 ويختلفون في 1، وهذا 1 إنما بقاء 2 به. فالكل يقول الكتاب والسنة، ولكن بمفهوم من؟ كل جماعة لها مفهوم، إذا لن نلتقي حتى يكون المفهوم على ما كان عليه السلف الصالح. والسلف الصالح كلمة يتوجع منها بعض الناس. ليه؟ لأن لما بنقول السلف الصالح بيتصور أننا السلفيين، أو أننا ندعوه إلى جماعتنا، ولسنا جماعة بطبيعة الحال، إنما نحن منهج لسنا جماعة. ولذلك لا ترى عندهم من العصبية ما عند أرباب الجماعات الأخرى. النهاردة لما يأتي فيضع لك قانون ويصوت عليه ويحطه في الدستور يقول لك اللي يرب دقنه دي جريمة ودام قدامها سجن 4 سنوات مثلا يعني. فليك ملتحي يرضك عقد في السجن؟ ليه حطيت في السجن ولا ما ظلمتكش؟ سيادة القانون. انما انت دخلت بسيادة القانون. لا سيبنا من دي، انا عايز اعرف من الذي وضع القانون. انا بناقش اصل القانون، لا اناقش التطبيق اللي انت طبقه عليا. لا انا عايز اعرف من الذي وضع هذا القانون. هو ده بقى الكلام. النهارده رجل بينسب للشرع اي مساله من المسائل. جبتها منين؟ من الذي اباح لك هذا في الاصل؟ المبتدعه لما وجدوا ان السنه معانيها محكمه لانها مبينه لكتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل له معاني، كلمة الواحدة ممكن يكون لها معنى واثنين وثلاثة، ثم تدخل السنة عشان تفصل في المعاني دي. يقول لك إذا كانت الكلمة لها 3 معاني فالسنة عينت معنى من المعنيين. خلاص يبقى السنة صارت قاضيا بيننا، زي ما يكون في قاضي بين الخصوم. فقضاء القاضي يرفع الخصومة. قضاء القاضي يرفع الخصومة بخلاف فتوى المفتي. لا ترفع الخصوم. ولذلك هناك فرق بين القاضي والمفتي. القاضي كلامه ملزم، لذلك لا يجوز ان يقضي الا اذا جيء بالطرف الاخر الى الخصوم. لازم الاثنين يكونوا قبل بعض. ليه؟ لانه لما يقول فلان بيدعي ان هو عندك فلوس، طيب لو ترك الناس ودعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. وكل واحد ابنه يقول زي ما عايز، ممكن تروح تقول ده قتل ابويا ده قتل اخويا كده اهو خبط ناس كده. فالقاضي اذا واحد ادعى ان له عندك مبلغ يجيبك يقول لك الراجل ده له عندك فلوس، لا يقول للمدعي معاك ورقه معاك شيك معاك كمبياله معاك اي حاجه؟ لا ما عنديش. يبقى ما بقي الا يمين الناس، طالما المدعي ما عندوش مستند ما بقي الا يمين الذي ينفي القضيه. احلف بالله انه ما له عندك فلوس، قول والله العظيم ما له عندي ولا مليت، انفضت الخصوم. ما يقدرش القاضي يعمل اكثر من كده الا اذا اثبت ولو بالحيله بينه له على المدعى عليه. لكن حيث المسألة كده خلاص. طيب طبع الراجل ده له فلوس، سدد الفلوس؟ لا مش مسدد. فين الشرطة؟ تعال خدوه حطوه في السجن. يبقى قضاء القاضي له جهة تنفيذية ولا لا؟ له جهة تنفيذية. عشان كده ما اقدرش ادخله السجن الا لما اسمع الطرف الاخر. تمام. ده القاضي. انا مفتي، جالي واحد ليا عند فلان فلوس، هات يا فلان اخوك لو عندك فلوس ايوه ادهاله. لا مش مدلل يا اخي، اتقي الله يا اخي، حرام عليك ما يصحش. بدل ما كنت من حسناته وكان يا عم انت روح هوينا انت كمان، خلاص عملت اللي عليك، ما اقدرش اعمله اكتر من كده. يبقى انا كلامي ملزم ولا غير ملزم؟ كلامي غير ملزم كمفتي، انما القاضي كلامه ملزم. خلاص. فلما نيجي نقول السنة قاضية على الكتاب، أي أنه إذا كان هناك لفظ مختلف عليه في القرآن يدي معنيين. طب إيه المقصود بالمعنيين؟ ممكن يبقى المعنيين ضد، مش معنيين متلائمين، لا معنيين ضد بعض، زي ما بيمثل أو يمثل الفقهاء بكلمة الفرق في القرآن. فالمطلقات يتربصن لأنفسهن 3 قروء. القرء في اللغة الحيض والطهر جميعا. خلاص. يبقى امرأة في أقرائها يبقى إما في حفظها وإما في طهرها. طب الطهر والحفظ مرتين ضد بعض. طب احنا عايزين نفصل اي المعنيين اولى لان هترتب عليه احكام شرعيه. نقول بص في السنه ومن السنه داخله تقول الطهر قرء او حيض زي ما تكون المساله وارده في الاحاديث. خلاص يبقى خلاص نقول يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا صارت السنه قاضيه. تمام. فالنهارده لما واحد يقول لي الكتاب والسنه وكل الجماعات الاسلاميه على الساحه تقول القران والسنه. طب وما المختلفين ليه؟ لما القرآن والسنة كلكم كده القرآن والسنة مختلفين ليه؟ لأن كل واحد واخد القرآن بمفهوم واخد السنة بمفهوم. طيب القرآن قطعي الثبوت أغلب آياته ظنية. ظنية بمعنى إيه؟ تحتمل معنى واثنين وثلاثة. طب السنة لما وجدوا أن السنة كمبين للقرآن وعادة المبين أن يكون محكما أو يكون واضحا بلاش محكما أن يكون واضحا واضح الدلالة قال لك طب السنة كده هتتعبني. طب نعمل شوية أصول كده كل ما واحد يجيب لنا حديث نهد فيه. قال لك زي إيه كده؟ قال لك ما هو اختلاف الأمة دي كلها في إيه؟ 73 فرقة مختلفين في ايه؟ مختلفين في مسح الخفين ولا مسح ربع الراس ولا 30 شعرة ولا 40 شعرة ولا مسح الاذن ظاهرها وباطنها ولا الذراع لحد هنا ولا لحد هنا. قال لك لا ده ال 73 فرقة اختلفوا في الايمان في العقيدة. خلاص قال لك خلاص الاحكام الجزئية دي الحلال والحرام ده مفيش منه مشاكل هي العملية كلها في العقيدة. ايه رأيكم نقعد مع بعض كده ونحط اصل كده كل ما واحد يجيب لنا حديث نقول له لا يقبل في العقيدة الا الثواب. يعني يا ابو لمع قال لك 20 واحد يروه 30 واحد يروه يا جريح اين الله من اللي رواه؟ معاويه بن الحكم السلمي. ومن معاه؟ مفيش. لا على حسب الدستور ها اللي انا حطه بيقول ان اي خبر في العقيده لازم يرويه 10 وانت طالع. انا مش هقعد اطبق معاك وننزل في المعجن احنا الاثنين. انا عايز اسال سؤال مين اللي حط الاصل ده؟ جبتوه منين؟ نفسنا نفهم بقى نناقش المسألة من أصلها مش تقعدوا بقى تناقشوا في الفرع والأصل معوج. لا كان زمان جماعة بتوع التكفير لما كنا نناقش أول ما نقعد القعدة إيه رأيك الحاكم؟ فكناش بقى نعرف بقى إن في حاجة اسمها أصول المناظرة ولا نستقيم الظل والعود أعوج ولازم نأصل أصول إذا اختلفنا فيها ده كل واحد يروح إذا اتفقنا عليها نكمل. خلاص ما كناش نعرف المسألات ليه طالعين اول ما تعلمنا كلمتين لقي وجينا ندعو الناس لان الناس بتستجيب اغرانا هذا ان احنا نفضل ندعو نقرا ونقول. خلاص ما بصناش بقى للمناظرات وما كناش نعرف ان هيقابلنا بقى الحجاره في السكه كان الواحد جاب فاس معاه من اول الطريق ما كناش نعرف. فهو احنا ماشيين تبص لها حجر طب نشيله ازاي ده؟ ما انا عايز اقطعه عشان اشيله مش عارف اشيله نقعد نهابش فيه ده وفضلنا تتخلع ونخر دم ونخبط في بعض الكلام كنا نقعد نتكلم نقعد بقى نعجن ونفجل مع بعض وفي الاخر نقوم بنسب بعض. خلاص لا قبل ما نناقش الحته دي نيجي نشوف بقى ما هو الكفر وما هو الايمان ومتى يكفر الرجل ومتى يكون مؤمنا وان خرج من الايمان فسقط في الاسلام يبقى يطلع من جلد بايه واذا خرج من الاسلام راح الكفر يخرج بايه. ده اللي المفروض يناقش بعد ما نحط القاعده نقعد بقى نناقش. عايز تتناقش في ايه بقى يا سيدي؟ عايز تكفر مين؟ اللي انت عايز تكفره هات واحنا نقعد نتفاهم كافر ولا مش كافر. هو ده الشغل. فاحنا بنقول بقى قال لك العقيده ومش بتاعه وهيغلبونا بالسنه ونقول له اين الله هيفض الموضوع خلاص ويثبت لله جهة العلوم يبقى احنا احسن حاجة نعمل قواعد ونتفق عليها كده ونقعد بقى نجيب من السنة المتشابهات عشان نضبط القواعد دي. اذا حاول يهدمها نقول له طب ايه رأيك الحديث ده؟ مش الحديث ده بقول زي ما انا بقول؟ يبقى انت كده هتهد الحديث. يبقى انت الاول سلك نفسك من حديث يا حبيبي. على ما تسلك نفسك من حديث ومطلع لك حديث خلاص تفضل بقى تهابر فيه وتبنى القاعدة على جنب. اكثر من الشبهات. والقاعدة لا تسمى قاعدة الا اذا انتظمت كل جزئياتها تحتها. يعني يعني يقول لك امتى نسميها قاعدة؟ يوم يكون كل جزئية تنزل تحتها والقاعدة دي تشملها وما يخرجش عنها حاجة. طب القاعدة دي ما يقدرش واحد يعملها ولا اثنين. يبقى القواعد دي جت ازاي؟ قال لك واحد ابتدا بكلام مجمل، جاء واحد بعديه فصله نص تفصيل، جاء واحد بعديه لقى المعترضين اعترضوا على حاجات قال اجاب عن الاعتراضات، فقعد يدافع عن صاحبه ويرد على المعترض. جاء اللي بعديه لقى ان رد الاولاني على المعترض مش قوي قوي، فحاول يجيب اجوبة اخرى على المعترضين تسكتهم. اذا عالم ورا عالم ورا عالم ورا عالم، فضل كل واحد يحط طوبة في البناء ده لحد ما بقى هذا البناء الكبير. اذا القواعد دي مش صنع واحد، كل واحد بقى على حسب ما يفتح عليه يجيب بقى دليل، يجيب دليلين، يجيب قاعدة يحط بتاع الكلام ده. المهم التواصل مبتدعة ان يردوا على اهل السنة بالقاعدة دي. قاعدة ايه؟ لا يؤخذ في العقيدة الا بالحديث المتواتر. طب انت ايه رأيك ان السنة فيما ارى الاحاديث الصحيحة لا تخرج عن 20,000 حديث خلاص، لا تزيد عن 20,000 حديث. ال20,000 دول منهم 10-20-30 حديث فقط هو المتواتر الذي يشمله تعريف المتواتر. والعلماء اللي زي السيوطي والجماعة دول اللي صنفوا في الحديث المتواترة وجابوا أحاديث ضعيفة جدا جدا وقالوا متواترة على أساس إن لها طرق 40 طريق و50 طريق والكلام ده، لو إحنا يعني هنمشي معاهم وهنسلم لهم بما يقولون فالمتواتر ما يوصلش 200 حديث. لو أنا هقبلها كده منهم كده مش هناقش. المتواتر 200 حديث من 20,000 مسافة كبيرة ولا لأ؟ مسافة كبيرة. أحاديث الاعتقاد 99,999 ليست متواترة. إذا كده ضيعوا الاعتقاد ولا لا؟ ضيعوا الاعتقاد. علماء السنة بقى لهم الحجة البالغة بيرد، يرد عليهم رد مفحص. يعني ابن القيم رحمه الله له كتاب ممتاز، وأنا أوصي الحال إخوة أنهم يجيبوا الكتاب ده يقرؤوه. اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رد على هؤلاء من 50 وجه. وخمسين وجه لأنه كان مستعد خلاص، يعني لما تقعد تجيب، لما تقعد كمان تجيب، بس 50 وجه ما يتردوش ما يتردوش. من ضمن الخمسين وجه دول الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما الأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله صلى عليهم 5 صلوات. الحديث يبقى بدأ معهم بالعقيدة ولا لا؟ بدأ معهم بالعقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث ده كافي إن هو يأتي على بنيان هذه القاعدة من القواعد. ليه؟ لأن معاذ بن جبل فرد واحد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خلفه أبا موسى الأشعري يبقوا اثنين، والحديث الحديث الآحاد اثنين. عند كل المعرفين لحديث الآحاد يقول لك ايه ما رواه عدد دون التواتر. التواتر ده كام؟ مفيش حاجة اسمها كام في التواتر، انما عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لاختلاف بلدانهم واغراضهم ودواعيهم. ازاي يعني؟ قال لك حديث يكون مثلا رواه واحد مصر، واحد حجاز، واحد كوفة، واحد خراسان، واحد من الري. دول بلدان متفرقات ولا لا؟ بلدان متفرقات ما يعرفوش بعض، علشان يقعدوا كده يتفقوا يقول لك ايه رايك نكتب كده كده وننشرها مع بعض. مثلا اختلاف البلدان حاصل، اختلاف الاغراض والله اذا كان واحد عايز يكذب الثاني يقول له لا هكذب ليه؟ وانا ايه مصلحتي ان انا اكذب؟ طب ده لو حديث جاب لي مصلحه ولا حاجه ولا جاب لي قرشين كان ممكن، لكن حديث في الاعتقاد انا هكذب ليه؟ فيقوم يقول اذا كان واحد عايز يكذب الثاني مش هيكذب. يبقى اختلاف اغراض ودواعيه وهممه. قال لك اذا حديث اتروى بالنظام ده يبقى قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ ده ملوش عدد بقى، ممكن يكون العدد أربعة، ممكن يكون خمس، ممكن يكون ست، ممكن يكون عشرين، ممكن يكون ثلاثين، على حسب ما يقع في روعك صدق هؤلاء المخبرين. تمام؟ لكن عندهم كلهم اثنين يعتبروا من أخبار الأحاد. طيب، هل قامت الحجة على أهل اليمن ببعثة معاذ ولا لم تقم؟ إن قلت لم تقم يبقى نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتنزه عنه انه ارسل الى اهل بلد ما لا تقوم الحجة به. هذا عبث يتنزه عنه من هو ادنى من النبي صلى الله عليه وسلم بألف درجة. يبقى كأنه لما بعث معاذ اليمن ده كان لعبة لعبة بقى ولا ايه؟ لم تقم الحجة؟ لا قائل بهذا مطلقا، فما بقي إلا أن تقوم الحجة بكلام معاذ، ومعاذ فرد واحد، وأبو موسى الأشعري كمان فرد بقى اثنين، يبقى قامت الحجة ولا لا؟ يبقى الأصل اللي أنتوا جبتوه جبتوه منين؟ معاذ يرد السنة، ما يعرفش يردها خط لبقي كده، لازم يبقى راجل علمي، راجل منظم ويتكلم برضه كلام العقل يقبله. فلذلك انطلى منهج المعتزلة والأشاعر على كثير جدا من الأمة حتى من علمائهم كمان. يقول لك لا يؤخذ بخبر بحث العقيده. الشافعي رضي الله عنه رد على الكلام ده في كتاب الرساله والعلماء كلهم ردوا عليه. القصد ان هؤلاء لما بيضعوا الاصول دي يبقى مصدر التلقي بيننا وبينهم واحد ولا اختلف؟ اختلف. يبقى انا بقول لاي ناس عايزين يقعدوا يتجمعوا لابد من اتحاد مصدر التلقي. مثلا لما بيضرب المثل بضرب ارقم من الارقم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود والصحابه كانوا متفقوا ان كان مصدر التلقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر التلقي واحد، احنا عايزين نخلي مصدر التلقي واحد. اذا اتفقنا على مصدر التلقي انتهت مشكلتنا كلها. لكن النهارده الطعن على السنه قائم على قدم وساق. احاديث كل يوم لما بقى طالع جواب المجالات بستغرب كيف يتكلم هؤلاء الجهل. لم يطالعوا كتابا واحدا لأهل العلم، لو طالعوا كتابا واحدا لانجلت الشبهة، لكن هم انطلقوا بسبب هوان الدين وهوان رجال الدين والكلام ده والعلماء وسايبين العالم يعملوا في الدين اللي هم عايزينه. انطلع على هؤلاء الجهل هذا الكلام، وإلا لو واحد منهم طالع كتابا من كتب العلماء لانفضل إشكال عندهم، لكن لا يقرؤون. ليه؟ قال لك نحن رجال وهم رجال. هو انا عايز افهم البخاري ده بيفهم ايه اكتر مني؟ ده كلام مصطفى محمود، بل مصطفى محمود قال البخاري ده سيحاسبه الله حسابا عسير حيث جهنم وبئس المصير. ليه يدخل البخاري جهنم وبئس المصير؟ علشان افشى عقيدة التواكل في الامة. ايه عقيدة التواكل؟ الايمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر دي عقيدة التواكل. إيه اللي في إيدك؟ ترد لي الكلام ده. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من قال هذه العبارة؟ صلى الله عليه وسلم ولا رضي الله عنه؟ راجل شاعر شعره مليان بلاد. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من اللي خلاها لا بد أن يستجيب القدر؟ فيوم يترد الكلام ده بمثل هذا الكلام. هو قالش هذا الكلام لكن يقول زي يقول مثل، لأن هذه الأحاديث القضاء القدر لا ترد إلا بمثل هذا. طالما أنك أنت عايز هتعرف. لا المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. احنا اتكلمنا برضو بكلام مجمل قبل ذلك على هذه المسألة. خلاص قلت لمحدثي فلا ينبغي، أرجو أنكم تركزوا في الجملة الجاية، فلا ينبغي أن نجعل ما جعله الله قدرا تكئة في تضييع الأمر والنهي. إزاي؟ قدر الله عز وجل أن تفترق هذه الأمة على 73 فرق ولا ما قدرش؟ قدر. وفي نفس الوقت نهاك عن الاختلاف. تيجي ازاي؟ قدر ان انا اكون من اهل السنه والجماعه وواحد ثاني يكون جبري قدري معتزلي اي حاجه. قال لك ربنا قدر عليا ان اختلف معاك. خلاص؟ في نفس الوقت قال لك ما تختلفش. خلاص؟ طب ازاي تفسر بيه؟ قال لك اياك أن تجعل ما جعله الله قدرا سببا عندك في تضييع الأمر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى قدر على واحد أن يكون عقيما. خلاص؟ هو يعرف تزوج. ده سبب أن تتزوج لتنجب ولدا. بلاش عقيم دي شرك. أن تتزوج لتنجب ولدا. خلاص؟ يبقى ده أمر ونهي ولا لا؟ ده داخل في الأمر والنهي يعني في الأحكام يعني. في داخل في الأمر، أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة. تمام؟ لو قال قائل لو كتب الله لي أن أنجب ولدا بلا زواج لاتهموه بالجنون. هنا بقى لما يقول لك لا تختلف ما تقولوش ازاي ما اختلفش وانت قدرت علي الاختلاف، فتقوم تجعل ما جعله قدرا سببا في تضييع ما نهاك عنه. بل يجب عليك ان تجد في ازالة اسباب الاختلاف. هنا بقى لما يقول لك لا تختلف ما تقولوش ازاي ما اختلفت وانت قدرت علي الاختلاف، فتقوم تجعل ما جعله قدرا سببا في تضييع ما نهاك عنه. بل يجب عليك ان تجد في ازالة اسباب الاختلاف، وده واجب شرعي. لا يجوز لك ان تختلف. احنا اختلفنا بيننا حكم فردوه الى الله والرسول. خلاص؟ مين الممثل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بعد وفاته؟ العلماء. واحد بعت لأمام من الناس الممثل بتاع مسلسل عمرو بن العاص ده تعالى برد على شيخ محمد حسن. الصحابة كله الشيخ أبو إسحاق الحريري والشيخ محمد حسن اتهموه إن أنت عملت كذا وكذا وكذا. واتهمته بخليه أسلم. في الوقت أنا ما ردت على المسلسل لأني ما رأيت. إنما أنا رددت على الكافر الحقير الذي وصف الصحابة بكذب وحمار. خلاص؟ كما لعلكم تذكرون على هذا الدرس اللي اتكلمت فيه. هيكون الرد بتاعه إيه؟ قول والله أنا لما حبيت أمثل الدور ده هو جبت الكتب وقعدت أقرأ. لقيت إن الكلام المنسوب لعمرو بن العاص صحيح. وانت اللي نايم في احضان النساء بقالك 40 سنة تتمرغ زنجوان، ايش فهمت في الكتب تدخل فيها ليه؟ بس شغل. قال لك ما هعرف المسلسل مرة على لجنة من العلماء واقروه، اي مسلسل ليه لابد يمر على لجنة من العلماء ويقروه، وبعدين بعد ما يقروه انا بمثل بقى، يعني هو ناخد على الجهاز، انا بقول بالفم المليان وعيني وسعت له، ولا واحد من هؤلاء الذين قرأوا السيناريو يعرف شيئا في علم الحديث، ولا يعرف كيف ينقل الخبر، ولا يعرف شروط الحديث الخمسة علشان يطبقها على اي خبر. تمام؟ اذا اضفنا الى ذلك ان اخبار التاريخ تختلف عن السنة والسير، اخبار التاريخ بتتاخذ من افواه اي متكلم كان، شو يكون ابو لمع طالما بيتكلم في الحدث قال هاتوا الكلام. طب ايه اللي عرفني بقى ابو لمع من ابو من خواجة ميدو؟ قال لك الاسناد. اقولنا شوف بقى مين اللي حدثني، حدثني فلان عن فلان عن فلان، اقول له استنى بقى اما نشوف الرجال اللي نقلوا الكلام، فلان الفلاني ما درجته من الثقة والضبط والإتقان؟ أبص في الكتب وأشوف على ما قالوا عليه، قالوا عليه ثقة وثبت ودرج الفضل وكل مش عارف ازاي، خلاص قفز القنطرة. اللي بعديه أجيب قفز القنطرة، نفضل نفسه في القنطرة لحد ما نعدي البحر. خلاص طلع بقى واحد كذاب في أصل وشه، واحد حرامي وواحد نصر واحد بتاع الكلام ده، يبقى يترد الكلام. فأما كتب التاريخ النقل منها ينبغي ان تكون حذرا وان تدخل لكتب التاريخ. ليه؟ قالك لان مش اللي روى التاريخ علماء افاض، حصلت معركه مجزره زي ما حصل مثلا في موقعه الجمل والكلام، هي خصومات مش بتحمل البني على ان يفتري او على الاقل يبقى بغلط. لو كان رجلا تقيا ورعا هيبقى بغلط. ليه؟ في خصوم. انا عندي ان خلاص انفجر من خصم، ايه اللي ممكن اتصوره عن خصمي؟ واخدالك؟ يعني مثلا بينه وبينه خصوم، بصيت له كده، انت بتبرقلي؟ انا ما برقلت ولا عملت حاجه، انا فتحت عيني خلاص؟ خلاص هغمض، قال لا مش معبرني؟ ها؟ ونشتغل بقى في الموضوع. ليه؟ لان انا خصم. ايه المتصور الرجل خصم لاخر نقلوا واقع هما الاثنين مختصمين فيها؟ مش ممكن يبقى فيه زياده وفيه نقصان وفيه غلط وفيه افتراء كمان؟ يبقى احداث التاريخ كلها انا عشان انقلها ابص في الاسناد. طب حد حفظ لنا التاريخ بالاسناد؟ اي ابن جرير الطبري رحمه الله له تاريخ الطبري، تاريخ الامم والملوك، نقل كل الكلام ده بالاسانيد. فانا لما الاقي خصومات وعالم بيشتموا ببعض والصراع بقى، هو بقول لي يا جماعه عشان اكون منصف انا هجيب بقى الوقائع من تاريخ المسند كتفسير الطبري او تفسير البلاذري او بتاع كتاب البلاذري في انساب الاشراف او طبقات ابن سعد مثلا نقل برضه بعض الوقائع والكلام ده، او اي كتاب مسند نقل مثل هذه الوقائع، وامسك الايه؟ امسك الاسانيد وامحص هذه الاسانيد. وكان بعد ما اغربل الكلام ده هو اقوم انا قيلك اقول لك موقف الصحابة من الفتنة كان كذا وكذا وكذا. فواحد عادي جدا ما يفهمش اي حاجة كتب كنال نقى من الكتب اللي يعجبه واللي جاء على مخه ونفوخه بلا اي ضابط علمي يرجع اليه، وفي الغالب اللي بيكتب السيناريوهات دي ما يعرفش قدر الصحابة ولا يعرف بلاء الصحابة ولا ان هؤلاء الناس افضل البشر بعد الانبياء، فلا ينبغي ان ينسب اليهم الا كل فضيلة تتناسب مع فضلته، واذا ورد شيء يكون فيه نقيصة نحاول نتأول لهم فانهم اشراف لا نعاملهم معاملة اثناء الناس. هو الحدوته دي كلها مش عنه. فداخل بقى في كتب التاريخ اللي كلها عقارب وافاعي وحيات وعمال ينقي بقى كحاطب اليه. بعد ما كتب السيناريو عرضوا على عوي، بص فيه وقال لا دي ما فيهاش حاجه، لا نحذف دي عشان دي مش ولا بد نعمل دي. طب لما حذف، حذف بايه؟ حذف بما عنده من توقير الصحابه. الحته اللي قال لك دي ما تليقش بالصحابه ما ينفعش دي. خلاص يبقى اللي نظر لوجهة نظر شرعية في النص أزال كل ما يتصور أنه يمس دين الصحابة بالأذى، ولكن بقي هناك أشياء هو عايز يراجع السيناريو يروح لتاريخ الطبري، يقول لك الطبري ده عالم جليل، والطبري لو لقى ان فيه غلطة في الكلام ده مش ممكن يكتبها، فأكيد الطبري لما أثبت الكلام ده كان يرى صحة، ولا يعرف ان الطبري لم يشترط الصحة أصلا في التاريخ، ولا يعرف ان تلت التاريخ على الأقل رواه الطبري عن شيخه محمد بن حميد الرازي، بل يمكن تلت التفسير بتاع الطبري مروي عن محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي هذا اجمع علماء الري اهل بلده على انه كان يزيد. احمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقوه لما جاء من الري نزل بغداد، فبكر اليه وسمع منه. طبعا مش كل احاديث محمد بن حميد ضايع، في احاديث كويس، فمحمد بن حميد نقل الاحاديث الجميله الحلوه، واحمد بن حنبل ويحيى بن معين قاعدين، فقام قايل شويه كده حلوين. فلما خلصوا بقى المجلس، فطبعا العاده ان اي زائر جديد جاي من بلاد بره جاي عاصمه الخلافه في بغداد طبيعي يسالوا احمد بن حنبل ويحيى بن معين اذا كانوا قاعدين ايه رايك في ده علشان يكتبوا راي الامام خلاص. فالامام احمد قال ثقه احاديث مستقيم، وانت انا زكريا ايه رايك الراجل ده جيد ثقه خلاص، ليس بعد احمد وابن معين للمرء مذهب، الاثنين اتفقوا على توثيق محمد بن حميد الرازي. طب درجه ده ضيف وجاي من بلاد بره وجاي دوبك عامل مجلس مجلسين ثلاثه وانتوا حكمتوا عليه بالثقه، طب اما نخطف رجلنا كده ونسال اهل بلد، فبلدي الرجل اعلم به. فقاموا رايحين لمين؟ لأبي زرعة الرازي، وهو اسمه محمد بن حميد ايه الرازي خلاص، يبقى هما الاثنين من الري وقاعدين مع بعض لازقين لبعض، واذا جاز ان يتجمل لابن معين مش هيعرف يتجمل لابن ابي زرعة لان احنا قاعدين مع بعض على طول. زي الري والست في الخطوبة والدفاع ده راجل اخر حلاوة وشيك وجميل مش عارفين الكلام ده، ومثل دور بقى الولد بعد ما اتجوزه هيمثل ايه بقى ده؟ ما يعرفش يمثل، هيمثل اول شهر عشان هو شهر العسل هيمثله، طب تاني شهر وثالث شهر وثالث سنه وعشر سنه، تشوف بقى الاخلاق الذميمه بتاعه اذا بهذا الوديع اللي مش عارف يتحول الى وحش كده بعد ما كان عمال يغازلها، وفي فتره الخطوبه وفتره كتب الكتاب اصابه الخرف الزوج، عادش لا بيتكلم ولا بتاع ولا بيسمعها كلمتين ولا الحدوته دي. مين اللي كشفه؟ طول المقام، طول المقام يعني مع بعض على طول، فمش هيش هتجملوا البعض. فمحمد بن حميد الرزي الراجل قاعد في الري، وابو زرعه قاعد في الري، هيتجمل لابن معين؟ ده انا قاعد اسبوع وماشي، لكن في الري ما يعرفش يتجمل. سئل ابو زرعه الرازي، ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، ده كان ورعا في كلامه على الرجال. الذهبي يقول يعجبني كلام ابي زرعه في الرجال يبين عليه الورع والمخبره. اتكلمش اللي ده كان يعني عارفه هي مين. قيل لابي زرعه محمد بن حميد الرازي ما تقول فيه؟ تعرف عمل ايه؟ عمل كده. طب دي معناها ايه؟ يكذب. هذه إشارة بقى ما يعرفهاش إلا الناس المشهورين بالحديث. ها؟ لما سألوه ما تقول فيه؟ قال فأشار إلى لسان. خلاص؟ في حاجات كده ما يعرفهاش إلا أهلها. يعني الإمام أحمد بن حنبل ابن عبد الله سأله عن الرازي، قال له ما تقول فيه؟ بس. قال سألت أبي عن فلان فقلب كفيه. خلاص وقعته مش زي بعضك كده. خلاص يسألوا عن واحد ثاني ما تقول فيه؟ يقول له كذا وكذا كذا وكذا، مش عايز يتكلم فيه، بس خلاص عرفنا من كذا وكذا ان الراجل ده مش كويس. يا سيد حفظ يا دين تعبان يا عدلت ساقطة، اي نوع من انواع الجرح. خلاص يسأل ابو حاتم الرازي ما تقول في فلان؟ يقول بين يدي عدل، بين يدي عدل. ده جرح ولا توثيق؟ ما يعرفش اللي برضه علماء الحديث، ما هو كل كل علم له اهل. خلاص بين يدي عدل دي لو قابلت واحد من كتاب السنان يفهمها ازاي؟ ده والله ما يعرف يقرا. ها زي الواد بتاع التكفير اللي عمال يقرا، يا ابني انت احترق الراسه كلها، هو انا مخي دفتر؟ اقرا حاجه لما وقفك نتناقش فيها. يقول لي لا ما تقرا، ما تقطعش حبل افكار، لازم اقرا الكراسه كلها. يا ابني كشكول 100 ورق على ما توصل للصفحه 100 كل فيه هنقشك في ايه؟ يقول لا خلاص تسيبه شويه، ما احنا بنناحب بعض. يقوم يقرا يقرا يقرا يجيب شويه امثله يقول وعلى هذا فقط. فقط ايه يا ابني؟ احنا في عشر الفراق. ها هي اثرها وعلى هذا فقط. يعني ايه؟ قيس على الامثله دي. لسه الشهر الماضي واحد بيناقش واحد فبيقول له ده الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا، اللي هو متبني وجهه نظر يعني. بيقول الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا. قال له الشيخ ابو اسحاق انا قريت له كتب. قال له طب قريت له ايه؟ قال له قريت له كتاب اسمه الجزء فيا. قال له ايه الجزء فيا دي؟ قال له هو كتاب مكتوب كده الجزء فيا. فقال له والله يا اخي كتب الشيخ كلها عندي، انا ما اعرفش اي حاجه في المساله دي، هل ممكن تجيب لي الكتاب؟ قام جابه. اتاني كتاب عنوانه كالاتي: الجزء فيه من امال ابي عمرو السمرقندي. يعني جزء حديثي. العلماء لما كانوا يصنفوا مثلا 100 حديث 200 حديث يسموه جزء، يسمونه جزء حديثي. خلاص فالكتاب عنوانه هذا الجزء فيه احاديث ابي عمرو السمرقندي. فالخطاط ان كاتب الجزء فيه سطر، ومن امال ابي عمرو السمرقندي في السطر اللي تحتيه فصاحبنا ارى ايه؟ الجزء فيا. والله سكن قصه السطر مش الجزء الواحد. ها فتخيل بقى لما يكون انسان لا يحسن يقرا، مش عارف يقرا العنوان، يدخل بقى في الاستدلال والادله المحتمله المعنى واثنين وثلاثه واربعه، يروح فين ده؟ فالنهارده كل احداث التاريخ لابد من تمحيص، ما يعرفش يدخل في هذا البحر المحيط الا المحدث العالم بالاسانيد. فالنهارده احنا لما بنزيف وقائع وردت لان اسانيدها ضربه، رواها محمد بن حميد الرازي ولا مخنف بن لوط ولا هؤلاء التلفه الهلكين دول، احنا بنعرف ان الخبر ده لم يصح بسبب ايه؟ النظر فيه. لكن ده يعرف ايه؟ فيقول لك العنوان نور الشريف يرد على شيوخ الكافي. خلاص شيوخ الكافي احنا ردينا بالادله العلميه، عندنا علم فردينا بيه. ده عنده ايه؟ مفيش، ما عندوش حاجه سوى انه ايه؟ قاعد يقرا فقرا فاقتنع. فلما يكون واحد زي ده ليس مؤهلا اصلا ان ينظر في كتب الشريعه ويبقى له راي ويتحط، وانا كمان اقعد ارد عليه واقعد ارد على ده وده وده وده الكلام ده، متى يصل الحق الى اهله؟ يبقى احنا عايزين كتائب من العلماء عشان ما بقاش انا الواحد عمال اقاتل في جبهه كلها 100 كيلو. اذا جاز ان انا اصطاد عدو هيدخل من هنا، فاللي هيدخل على بعد 3 كيلو هيدخل مني على ما حصل يكون عدو. فيبقى المفروض يكون بيني وبين كل واحد متر واحد، عشان اذا فلت مني اخويا يصطاد. طب تيجي ازاي دي؟ الا اذا كان هناك شباب محتسب بقى طلب العلم، بيطلب العلم على اصول ومضيع شهواته وامنياته ومخليها ورا، عشان الامه دي محتاجه ان يرجع مجدها مره اخرى، ولن يرجع الا بالعلم. العلم ده توحيد مصدر التلقى، وتوحيد مصدر التلقى عايز صبر. يبقى اذا لما ربنا سبحانه ذكر الصبر والتقوى، الصبر مش كلمة كده، ده انت هتصبر على جهاد الدعوة وستصبر على جهاد العدو الاثنين، وكلاهما يحتاج الى صبر. والتقوى بقى دي ان شاء الله لها معنى يعني وقت اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.